سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم هنا سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم kanine daragdiski tokam tim tartino harak yadam kito tim tartino harak yadam enine sosam ulhine mijredkam yadam zagze wal khalam kanin daragdiski tokam to tim tartino harak yadam to tim tartino harak yadam enine sosam kulina midradkam yadam zajze walakhalin يا دغدم زجزي ولا خالد.